إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 28,400 للهجرة، الموافق لليوم 16 من الشهر الثامن للعام 2000 للميلاد. وإليكم مادة العدد 16 ويتضمن 17 سؤالا. يقول السائل: هل تعتبر العلامة الموجودة في مقدمة ومؤخرة سيارة المرسيدس على شكل صليب وسيارة الشفرولي صليبا، وهل يجب إزالته ولو أدى ذلك لتقهقر ثمنها في السوق عند بيعها؟ وفقكم الله لبيان الحكم الشرعي وجزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يعد كل تقاطع صليبا منهيا عنه ومحذورا، وإنما الصليب هو المعروف حاليا كشعار للنصارى تقدسه وتعظمه على وجه العبادة، وهو في الغالب الأعم يظهر شكل التقاطع فيه على زوايا قائمة، ويكون أسفل الصليب أطول من أعلاه، تحمله النصارى كعلامة بارزة وسمة غالبة على أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ومن ثمة فلا يجوز لمسلم أن يرفع هذا الشعار الشركي لما فيه من عبادة من دون الله، والتشبه بهم فيه حرام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعليه فالصليب بهذا الاعتبار إن دخل تحت ملكه وحيازته ناقضه بالطمس أو اللصق أو اللطخ أو بأي وسيلة تتلاءم مع المحافظة على أصل الشيء الذي تعلق به الصليب، بحيث تغيب هيئته أو تزال. لحديث عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قال ابن حجر: فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كان نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها، فإن لم يستطع باليد غير ببقية مراتب الإنكار الأخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا وإذا تبين شكل الصليب الذي تتخذه النصارى شعارا لها وهو موضع التقديس والتعظيم، فليس في كلتا السيارتين المذكورتين وجه له حتى ينقضه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم إجابة من سأل بالله أو بوجهه؟ من سأل أحدا بالله أو بوجهه أجابه إلى سؤاله وإن لم يكن مستحقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه، لأن في إعطائه تعظيم الله تعالى وتحقيق حاجة السائل ما لم يتضمن السؤال إثما أو قطيعة رحم أو يحدث ضررا للمسؤول أو يسأل أمرا قبيحا لا يليق شرعا. فمن يسأل بالله مالا ليبتاع محرما كالخمر والدخان وكل ما يعود عليه بالخبث والضرر، لأن التحريم يتبع الخبث والضرر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما رأيكم في امتحان الناس وإلزام طلبة العلم بقول العلماء في تجريح الأشخاص أو غيرها من القضايا الخلافية بين أهل السنة؟ اعلم أن من صفات المسلم الاشتغال بمعالي الأمور المتعلقة بضرورة حياته في معاشه وبسلامته في معاده وآخرته، فهذا الذي يعنيه فيحرص على تأديب نفسه وتهذيبها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع، ووسيلة ذلك العلم وطلبه والاستزادة منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما لا يعنيه امتحان الناس بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتزام باتخاذ مواقف مؤيدة لمواقفهم على وجه التحزب لشخص والتعصب لأقواله والدعوة إلى طريقته يوالي ويعادي عليها غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل موقف مباين لمواقف الممتحنين ينسب أهله إلى التميع والبدعة. الأمر الذي يترتب عليه نشوء الفظاظة والجفاء والغلظة، ويحدث من جراء ذلك ما نهى الشرع عنه من الوحشة والتذابر والعداوة والبغضاء بين الأخوة الإيمانية، وتؤول مضارها إلى التفريق بين الأمة وتشتيت جماعتها وتمزيق شملها. وليس معنى هذا عدم نبذ البدعة وأهلها والتحذير منها وممن يدعو إليها بعد ثبوت البدعة وإقامة الحجة، فإن محاربة البدع في الدين من أبرز سمات المنهج السلفي لمناقضة البدع لأحد شرطي العبادة وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة التحذير والهجر تندرج تحت عقيدة الولاء والبراء، لكن مع خضوع الهجر لضوابط شرعية يرعاها ليكون وسطا بين الإفراط والتفريط، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجب على النساء حضور صلاة العيد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا ما استثناه الدليل، لكن الدليل جاء مؤكدا لهذا الأصل حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالخروج لصلاة العيد حتى ذوات الخدور والحيض، وأمرهن أن يعتزلن المصلى، بل وأمر من لا جلباب لها أن تلبسها أختها من جلبابها، كما ثبت ذلك من حديث أم عطية رضي الله عنها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وصلاة العيد مسقطة للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالجمعة وآذن لهن فيها، وقال: صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة، في حين أمرهن بشهود صلاة العيد. ومما يؤكد هذا الحكم في وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد ما أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين، وهو مذهب أبي بكر وعلي وابن عمر على ما حكاه القاضي عياض ورواه ابن أبي شيبة. والأحاديث القاضية بخروج النساء في العيدين مطلقة لم تفرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم يكن لها عذر، وإذا خرجت فإنها تلتزم بآداب الخروج من ترك التطيب والتزين وأن تكون في غاية التستر، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل خطبة العيدين خطبة واحدة أم اثنتان كخطبتي الجمعة؟ وإذا أقيمت صلاة العيد في المسجد فهل يلقي الإمام الخطبة على المنبر أو قائما على الأرض كما تؤدى في المصلى؟ وبارك الله فيكم. الأقرب إلى الصواب من قولي العلماء أن خطبة العيد خطبة واحدة لم يثبت الجلوس في وسطها كهيئة الجمعة، وهو المنقول عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، خلافا لما عليه المذاهب الأربعة وابن حزم وهو مذهب الجمهور، لأن إطلاق الخطبة في الأصل ينصرف إلى الواحدة إلا إذا جاء دليل على أنها خطبتان. وقد ورد في السنة الصحيحة وغيرها مثل هذا الإطلاق، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وكذا ثبت عن ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وإطلاق الخطبة على خطبتي الجمعة فلوجود ما يرجحه، ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من جواز خطبة العيد على الراحلة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره إلى أن قال: أليس بيوم النحر؟ ومفاد مشروعية الخطبة على الراحلة عدم الفصل بين الخطبتين بجلوس، لأنه إنما خطب جالسا على راحلته، وقد كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. فقد نقل إبراهيم النخعي قوله: كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب فيخطب. وعن ميسرة أبي جميلة قال: شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب على راحلته، قال: وكان عثمان يفعله. نعم، لو ثبت أثر عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر أو الأضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. لا لزم حمل الدليلين المتعارضين على تغاير الحال، فيجوز الأمران جمعا بين الأدلة، وهو أولى من الترجيح، لكن كلا الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما. قال النووي: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. وقال الصنعاني: وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة. ولا يخفى أن الاعتماد على قياس لم تدرك علته وطريق صحته غير ناهض لعدم معقولية المعنى فيه من جهة، ولأنه من جهة أخرى ثبتت خطبتا الجمعة بالدليل خروجا عن الأصل، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ولو صح القياس لا لازم ما يلزم الجمعة من جملة أحكام مغايرة للعيد من حيث إيقاعها بعد الخطبة وجواز صلاتها قبل الزوال وبعده وغيرها من الأحكام. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، ثم لما لا يقاس بما هو أقرب منها، وهي خطبة يوم عرفة بنمرة، فقد كانت خطبة واحدة على الصحيح. هذا. والمعلوم في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي العيد إلا في المصلى، ولم يثبت عنه أنه كان يخرج المنبر إلى أرضية المصلى، ولا أنه كان يرتقي على شيء إلا على راحلته. فتحقق أن خطبته إما على الراحلة كما تقدم، وإما قائما على الأرض. وقد صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى قام قائما على رجليه فأقبل على الناس بوجهه وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول:

ولأن حضور من يتولى تجهيزه وحمله والصلاة عليه لازم ولا يتم إلا بالإخبار عن موته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فضلا عن انتفاع الميت بكثرة المصلين عليه فهم شفعاؤه. فالحاصل أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما الممنوع ما كان عليه صنيع أهل الجاهلية، ومن صوره ما هو وارد في السؤال، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: عند الفراغ من دفن الميت يرفع أحد الحضور صوته بالدعاء رافعا يديه متجها إلى القبلة، والناس من ورائه يؤمنون على دعائه، فما حكم هذا الفعل وبارك الله فيكم؟ لا يعلم في السنة المطهرة مشروعية الدعاء للميت بعد الدفن بالجهر بالدعاء ورفع الأيدي وتأمين الناس على الدعاء، ولو كانت أيديهم مرفوعة نحو القبلة، وإنما السنة الثابتة أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيكتفي السني بالوقوف على القبر والدعاء له بالتثبيت والاستغفار له على وجه الانفراد، وإذا أعاد دعاءه ثلاثا جاز، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر دعاءه ثلاثا، وله أن يأمر الحاضرين بالاستغفار للميت وسؤال الله له التثبيت للحديث السابق، ولا يزيد على ذلك ولا يستدرك على الشرع، لأن الله تعالى أكمل دينه فلا ينقصه، ورضيه فلا يسخطه أبدا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: وجد رجل شبابا يسرقون محلا تجاريا، ولما انهاهم هددوه، وبعد مناوشات تشاجر مع أحدهم، ودفاعا عن نفسه قام بضربه، فقام هذا الأخير برفع دعوى قضائية ضده مع شهادة زملائه المشاركين له في السرقة، وفي غياب دليل يبرئ ذمته حكمت عليه المحكمة بتعويض مالي قدره 50,000 دينار جزائري، وأمهلته مدة، فإن لم يدفع القيمة المالية فسيتعرض للسجن، وحالته المادية غير ميسورة، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة وبارك الله فيكم؟ يجوز أن تعطى الزكاة للمدين العاجز عن الوفاء بديونه التي لزمته من غير معصية، أو تحمل الدين، أو أكره على تحمله وشق عليه أداؤه لدخوله في سهم الغارمين، في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل الاشتراط في الحج والعمرة خاص بمن كان به مرض، أو هو عام لكل من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما؟

وحريم المسجد حكمه حكم المسجد من حيث عدم مشروعية البيع فيه وإنشاد الضالة أو الاستنجاء وتغسيل الموتى ونحو ذلك، سواء أحيطت مساحته المضافة إليه إضافة قرار ببنيان أو سياج أو غير محاطة، ما دامت مساحتها معلومة الحدود، كما أنه يشرع فيها الاقتداء بمن في المسجد إذا اقتض بالمصلين أو تحية المسجد وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد، وفقا لقاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، التي أصلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أما إذا كانت توابع المسجد من ساحته وفنائه مضافة إلى المسجد وهي منفصلة عنه بطريق أو ممر بحيث لا يقتدر على الدخول إلى التوابع إلا بعد الخروج من المتبوع، فلا تمنع، والحال هذه مما يمنع في التوابع المتصلة اتصال قرار لكونها منفصلة عنه انفصالا حقيقيا وفعليا. فتبعيتها للمسجد تبعية اسمية وشكلية لا فعلية، لذلك يختلف حكمها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هو السن الذي يحرم على البنت الذهاب فيه إلى المدارس المختلطة؟ فبارك الله فيكم. لا تختلف نعمة القراءة والكتابة عن النعم الحسية كنعمة البصر والسمع والكلام، وقد امتن الله تعالى بها على عباده حيث قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذه النعمة لا يستأثر بها الرجال عن النساء، بل لهن الحق في تعلم ما ينفعهن كما هو شأن الرجال، إذ لا تفريق بينهما في الأحكام وتحصيل النعم إلا بدليل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. ويؤيد جواز تعلم النساء الكتابة والقراءة ما ثبت عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة القرشي رحمه الله، أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة، فدل على أن شفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، فجاءها وسألها أن ترقيه، فقالت: والله ما رقيت منذ أسلمت. فذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاء فقال: اعرضي علي. فعرضتها عليه فقال: ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب. وفي رواية: الكتابة. وهذه المشروعية في تحصيل منافع التعلم غير مرتبطة بسن معينة أو مدة محددة، وإنما ترتبط بالضوابط الشرعية، فلا تخرج المرأة من بيتها إلا باللباس الشرعي، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولا تخرج متطيبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة، وأن يكون أماكن تعليمهن في منأى عن مواضع الرجال، وذلك بتخصيص مدارس ومعاهد خاصة بهن. فقد ثبت في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهن مما علمه الله. والمرأة وإن كانت مأمورة بلزوم البيت إلا ما اقتضته الحاجة، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإنها مأمورة أيضا بترك أسباب الفتنة ودواعي الفساد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت فتنة أضر بها على الرجال من النساء. لذلك فمن وجد سبيلا إلى المدارس الخاصة بالبنات فله أن يدفع إليها لتحصل فيها منافع العلم والكتابة وبالضوابط الشرعية، وأن يعمل الأولياء على قيام العدل مع أولادهم في التربية على الأخلاق الإسلامية والتعليم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، والعناية بهم كالعناية بالنعم الأخرى الحسية والمعنوية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن تعذر عليه هذا السبيل فعليه أن يقي من تحت مسؤوليته فتنة الاختلاط بالتحرز والإنكار ما وسعه من غير حرمان بناته من نعمة القراءة والكتابة وتعلم الدين ولو في غير المقاعد الدراسية المنتظمة. هدى الله الحكام والمحكومين لإصلاح المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وإبعاد أسباب الشر وفتنة الاختلاط عنها وما ينجر عنها بما يوافق أحكام الشريعة الغراء الحريصة على خير العباد بدفع مظاهر الفساد والآمرة بالتخلص من آثامها وآثارها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: المقروط حلوى تعطى وتوزع صبيحة زفاف المرأة إن ظهر أن العروس بكر بعد البناء بها وإلا فلا، فما حكم ذلك؟ إذا كان ذلك مصحوبا بمثل هذا الاعتقاد فإنه لا يصح، فإن خلا من هذا الاعتقاد فمعلوم أن الحلوى من متممات السرور، فهي بهذا الاعتبار عادة معبرة عن الفرحة فلا بأس بها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز في العرس إطلاق البارود أو الرصاص قصد إعلان النكاح والتعبير عن الفرحة؟ إن ضرب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف المعتقد. إن كان يضرب قصدا لدفع العين أو الجن وما إلى ذلك، أو كان يوقع في مفسدة، فإنه يمنع للاعتقاد الفاسد وللضرر المتوقع لأن الدفع أسهل من الرفع. أما إذا خلا من ذلك وكان المراد به الإعلان عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوت طلقاته، فأرجو أن يصح لعموم الإعلان الذي يحصل بالدف وبغيره في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلن النكاح، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. والمسألة ترجع إلى عرف الناس ومعتقدهم، فعلى السائل أن يتبين عرف بلده ويدع كل ما من شأنه أن يقدح في عقيدته أو يتسبب في ضرره أو ضرر غيره، فإن شك في ذلك فليعمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: إذا وجد الزوج زوجته حائضا ليلة زفافها فهل يصلي الركعتين وحده أم ينتظر حتى تطهر؟ أما صلاة الزوجين معا فإنه يستحب أن يصلي ركعتين معا لثبوت الآثار في ذلك، وأن يضع يده على رأس الزوجة ويدعو عند البناء بها وقبل البناء ويسمي الله سبحانه وتعالى ويدعو ليبارك له ولها، كما ورد في الحديث: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن إن وجد أهله حائضا في تلك الليلة فالظاهر أن يصلي وحده لوجود المانع من صلاتها معه، ويحتسب لها أجر صلاتها لقيام النية إن شاء الله تعالى، ويبادر بالركعتين شكرا لله عز وجل على ما وفقه للامتثال لسنة الأنبياء والمرسلين الذين نهتدي بهداهم ونقتفي آثارهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكما لا يخفى أن المرأة حال حيضتها يحرم عليها الصلاة وغير ذلك من الأفعال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. لكن مع ذلك فإن حيضتها غير مانعة لأفعال أخرى، جاء استحبابها في ليلة الزفاف كملاطفتها ووضع اليد على رأسها والاستمتاع بها دون الفرج، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الشرع في الاشتراك في الأضحية سواء من حيث الثمن أو من حيث الثواب، وذلك في البدنة والبقرة والشياه، خاصة وأن حديث جابر رضي الله عنه يتكلم عن البدنة والبقرة فقط؟ هل تم الاشتراك في الأضحية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الشاة خاصة؟ هل أجمع العلماء خاصة الأئمة الأربعة على عدم الاشتراك في الشاة مثل ما جاء في بداية المجتهد؟ هل تكلم العلماء في الاشتراك في الشاة ممن كانت تجمعهم نفقة واحدة، أي أن رب البيت يأخذ كل شهر نصيبا من ابنه للنفقة على البيت، وحين يحل العيد يفعل كذلك في شراء الشاة؟ هل يصح الاستدلال بحديث مخنف بن سليم رضي الله عنه: كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وسنده حسن عند بعض العلماء، إلا أننا سمعنا أنه ضعيف على هذا المنوال، وإنما الصحيح قوله ابتداء من على أهل كل بيت. الاشتراك في البدنة والبقرة جائز لما أخرجه الخمسة إلا أبا داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. والحديث يدل على جواز الاشتراك بالعدد المخصوص 7 أنفار للبقرة و10 أنفس للبدنة، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم عدل 10 من الغنم ببعير. أما الشاة ففي الاشتراك فيها محل خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشاة لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم. وقد ادعى كل من ابن رشد والنووي الإجماع على ذلك، وهو إجماع منتقض بما حكاه الترمذي في سننه أن الشاة تجزئ عن أهل البيت. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. وأصح الأقوال أن الشاة تجزئ عن المضحي وأهل بيته لما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. غير أن المضحي يحصل على الثواب أصالة، وأهل بيته تجزئهم بالتبع، ودليله حديث رافع بن خديج وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، ففيهما دلالة واضحة أن البعير يجزي عن العشرة بدواتهم وأعيانهم حقيقة، إذ ليس مقرونا بلفظ أهل البيت المذكور في حديث أبي أيوب السابق، فإن ذلك يفيد دخولهم بالتبع والإضافة لا بالأصالة والحقيقة. ويؤيد ما ذكرنا أن الزوجة مثلا لو تمتعت بالحج أو قرن لما يكفي هدي زوجها في الإجزاء عنها، فدل على أن إجزاءه في الأضحية ليس بالأصالة، وثواب الأصيل فوق ثواب التابع كما لا يخفى. أما حديث مخنف بن سليم فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال الخطابي: هو مجهول والحديث ضعيف المخرج. وقال أبو بكر بن العرب المالكي: حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به، كما ضعفه عبد الحق وابن قطان لعلة الجهل بحال أبي رملة، ورواه عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضا. قد رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه بسنده، والبيهقي في المعرفة، لذلك حسنه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي وفي صحيح ابن ماجه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم استعمال الجرائد والمجلات والصحف العربية التي لا تحتوي على آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية في تغليف السلع التجارية وغيرها؟ وهل الحكم هو نفسه بالنسبة للجرائد والمجلات المكتوبة باللغات الإفرنجية؟ وبارك الله فيكم. لا نستطيع أن ننفي عن الصحف والجرائد والمجلات العربية خلوها من أسماء الله تعالى أو ذكر تضمنته بعض الآيات أو أطراف الأحاديث. لذلك فالواجب الحيطة بالاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتدال، فلا يجوز اتخاذها ملفات للحاجات من السلع الغذائية والخضر أو تنظيف السيارات بها أو مسح الزجاج بها أو طرحها في الشوارع والأسواق أو إلقائها في القمامات ونحو ذلك. والأفضل إن فرغ منها أن يحرقها أو أن يدفنها في مكان طاهر أو يعزلها في مكان خاص عن بقية مخلفاته المنزلية يصونها عن الامتهان. أما الجرائد والمجلات المكتوبة باللغة الإفرنجية إذا تأكد خلو صفحاتها مما ينبغي أن يصان ويحفظ فلا أعلم ممنوعيتها في استعمالها لأغراض وحاجات، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.